الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيك. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. هنا لازال الحديث في سياق غزوة أحد، صحيح؟ طيب، تفضل فضيلتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. في الآيات السابقة بيّن سبحانه وتعالى بأنه ولي المؤمنين وبأنه ناصرهم حين قال: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، ثم بشرهم بأنه سيلقي الرعب في قلوب الذين كفروا. ثم في هذه الآية يبين لهم مؤكدا: وعزتنا وجلالنا لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي إذ تهلكونهم، إذ تقتلونهم وتستأصلون شأفتهم وتزهقون أرواحهم. لماذا هذه الآية في الحقيقة؟ قد يقرأ قارئ يقول: يا أخي، في القرآن الكريم إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم، فما بالنا رأينا أن المسلمين انهزموا في غزوة أحد. هنا يذكر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ويذكر المنافقين، يذكر الجميع: ولقد صدقكم الله وعده إذ، أي حين، تحسونهم وتقتلونهم بإذنه، ولكن انقلبت النتيجة حين عصيتم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، هنا انقلبت النتيجة. طيب، تحسونهم معنى تقتلونهم؟ تقتلونهم، تحسونهم بفتح التاء، مش تحسونهم، لا، تحسونهم، تحسون أنت مكتوبة عندنا بفتح ال، بفتح التاء. أما تحس تشعر، تحسه أي تقطع حسه. يعني يقولون يحسونهم أي يقطعون حسهم، أي يقتلونهم ويستأصلون شأفتهم. سبحان الله، هذا فعل قوي. طيب، لما يعني استعمل هذا الفعل هنا؟ يعني لما يعني لم يقل إذ تقتلونهم؟ يعني جيد، ما هو يعني قتل، يعني بدأ المسلمون بأعلى، بدأوا وهم في نفسية قوية، فبدأوا يحصدونهم، لا، يحسونهم أي يقطعون إحساسهم، عبر بهذا بمعنى يدل على الغلبة. مش تهلكونهم تقاتلونهم، بل بدأتم بدءا قويا، ولكن حين شب فيكم النزاع غلبتم. ولقد صدقكم الله وعده إذ وعدكم، دائما في القرآن إن تنصروا الله ينصركم. طيب، إذ تحسونهم بإذنه، بعلمه وقضائه وقدره وأمره سبحانه وتعالى، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. نعم، إذن هذه حتى غائية، غائية وتدل على معنى إلى انتهاء الغاية، انتهاء الغاية. نعم، حتى يعني نصركم عندما أخذتم بالشرطين، نحن نكررنا الشرطين مرارا: بلى إن تصبروا وتتقوا، إن تصبروا وتتقوا، أخذوا بالصبر والتقوى، حتى إذا لم يأخذوا بهما وفشلتم وتنازعتم وعصيتم، هنا انقلبت النتيجة. اتضحت الصورة؟ طيب، إذا هنا حتى ليست غائية، إلى أن، ما نقول يعني إلى أن غائية، لكن الفهم الذي فهمت أنا حتى إذا فشلتم، يعني ومع فشلكم، ليس هكذا لا المعنى؟ لا، هو إذا هنا زمانية شرطية، وحتى تنتهي إلى أن، حين فشلتم وتنازعتم وكذا، امتحنكم الله سبحانه وتعالى وانقلب الأمر عليكم. إذا هنا زمانية شرطية، وحتى تفيد انتهاء الغائبة. طيب أين جواب إذا؟ محذوف. إذا حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم امتحانكم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم انقسمتم منكم من يريد كذا ومنكم من يريد هذا هو. وأنا أرجح هذا. العلماء أبولوا كثيرا قالوا يا أنت إن هزمتم أخذ العدو منكم، عبر ما تشاء، لكن الأفضل إن قسمتم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الأهل، وهذا هو الجواب الحقيقي. طيب حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، أي أمر؟ تنازعتم في الأمر حين ذكرهم عبد الله بن جبير رئيس الرومة، ذكر الخمسين نبقى هنا ونطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تبرحوا أماكنكم، إذا رأيتمونا ظهرنا عليهم لا تبرحوا، إذا رأيتموهم يتخطفون لا تبرحوا. فذكرهم فتنازعوا في الأمر. أولا وقع الفشل في القلب. الفشل ما هو؟ هو فشل قلبي متسبب عن واقع. لما رأوا الغنيمة ورأوا أن المسلمين هزموا الكفار ورأوا نساء المشركين مدبرات، ثارت الغنيمة في أذهانهم، فأخذ الفشل منهم، بمعنى لم يثبتوا، فشل القلوب تحول إلى تنازع. بعضهم قال نطيع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال لا، الغنيمة الغنيمة. أدى ذلك إلى العصيان، عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت النتيجة أن غلبوا في تلك المرحلة الثانية. وإذن وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. عصيتم أمر رسولكم صلى الله عليه وسلم من بعد ما أراكم ما تحبون. ما هو ما يحبون؟ الظفر والغلبة والغنيمة. بعدما أراكم انتصار المسلمين الذي تحبونه، هنا فشلتم. أين فاعل أراكم؟ من الذي أرى؟ الله سبحانه وتعالى. من بعد ما أراكم الله ما تحبون من الظفر والغنيمة والفوز، صحيح؟ فلما انهزم المشركون في بادئ الأمر، هنا ثارت المادة في قلوب بعض الصحابة فغادروا أماكنهم. طيب منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. والله عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود قال، أقرأ لك جملة، قال ما شعرنا أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى كان يوم أحد. يا الله. عن الصحابة أبو بكر رضي الله، عمر بن الخطاب، كبار الصحابة، عبد الله بن مسعود، هؤلاء لا يظن بهم أبدا أنهم يريدون الدنيا، ومع ذلك كان فيهم وهو مؤمن. لا نقول عن المنافقين، المنافق مبين، المنافقون انهزموا مع عبد الله بن أبي بن سلول، وبقي ثلة منهم استحيوا، لكن الصحابة، نعم الصحابة فيهم رضوان الله عليهم من يريد الدنيا، ولكن الله عفى عنهم كما سيأتي. فمنكم من يريد الدنيا، أي بريقها وغنيمتها وكذا، ومنكم من يريد الآخرة. طبعا قدم منكم من يريد الدنيا، قد ألصق بهم، لألصق بهم وهم سببوا الهزيمة إن صح التعبير. نعم. ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم. الله، صرفكم أيها المؤمنون عن المشركين. هو ما الذي وقع في نهاية المعركة؟ المسلمون غلبوا، التفوا، التف المشركون حولهم. جميل، التف وأوقعوا بالمسلمين واستشهد حوالي 70 شهيدا. نعم. جيد. لا، المعنى ثم صرفكم عنهم. من المتغلب هنا؟ كان المتغلب المفترض المسلمون. لا لا، في المرحلة المسلمون تغلبوا في المرحلة الأولى، صحيح. بعدما فشلوا وتنازعوا وعصوا انقسموا وانهزموا، فتغلب المشركون على المسلمين في المرحلة الثانية. طيب، قال الله تعالى يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم أيها المسلمون عنهم. أصل الكلام ثم انهزمتم ثم غلبتم. الله تلطف بالمسلم، قال صرفكم عنهم. هذا من أبلغ التعبير. يعني الله لم يواجه المسلم يقول ثم هزمتم ثم غلبتم، لا، صرف قلوبكم عنهم، لأنه لو كانت قلوبهم حقا لتغلبوا عليهم، صرفكم عنهم. وهذا أبلغ تعبير في التلطف بالمسلمين حين وقعوا في الخطيئة. ليبتليكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. نعم، ليبتليكم ويختبر إيمانكم وثباتكم إلى غير ذلك. ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. نعم، انظر هنا، هذا يؤيد الكلام الذي قلت ولقد عفى عنكم. وقعتم في الخطأ، جيد، المسلم لا يقع في الخطأ، يقع، اهتزت قلوبهم. سيأتي بعد قليل عمر بن الخطاب صعد المنبر قال نعم نعم، يعني في تلك اللحظة اهتزت قلوبنا وانهزمنا. ونقرأ لك الحديث، ولقد عفى، انظر كما ولقد نصركم، ولا ماذا تبدأ الآية؟ نعم، ولقد عفى عنكم. لا لا، الآية الأولى بدينا بها ولقد صدقكم. ولقد صدقكم، هنا قال ولقد عفى عنكم، يعني وقعتم ولكن الله تبارك وتعالى لم يقل غفر أو لم يقل تجاوز، عفى، عفى بمعنى أسقط العقوبة. ما فعلتموه من عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم يستوجب عقوبة، محاها، محاها وأسقط العقوبة نهائي. ولقد عفى عنكم سبحانه وتعالى، لماذا عفى عنكم؟ والله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو فضل وذو رحمة وذو خير وإحسان على المؤمنين. وصفهم بالإيمان على الرغم من أن بعضهم عصى الرسول في تلك اللحظة. بارك الله. نعم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. إذ تصعدون، نعم، ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. واذكروا، طبعا ذهب بعض المفسرين إلى الجمع بين إذ وبين ولقد عفى عنكم حين تصعدون. هل الله تعالى عفى عنهم حين كانوا يهربون؟ أنا وجدت صراحة أن هذا الربط بين العامل والمعمول في السياق، أبو حيان وغيره قالوا لا، واذكروا إذ تصعدون، اذكروا تلك الفترة الحرجة التي تصعدون ولا تلوون على أحد والله يثبت قلوبكم. تصعدون، أصعد أستاذ محمد، ما معنى صعد الجبل؟ اعتلاه، اعتلاه من أسفل إلى أعلى. وأصعد تأتي بالوجهين، بمعنى صعد، وأصعد أي دخل في الصعيد، هرب. نقول فلان أتهم وأنجد وأصعد وأصبح، يعني وأسفر، دخل في السفر، شكرا، وأسفر إلى غير ذلك. فتصعدون تذهبون بعيدا في الصعيد، أي في الأرض على وجهها، أو تصعدون بمعنى تصعدون للجبل. وفعلا بعض الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب صعدوا إلى الجبل. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، لا تلوون أي لا تلوون رؤوسكم وأعناقكم ولا تنظرون ولا تلتفتون إلى أحد. بس ما قال إلى أحد، قال على أحد، عفوا، لو على، يعني لا تلوون بمعنى لا تلتفتون. العلماء يقولون ولا تنظرون ولا تهتمون بدعاء أحد، فهذا الاستعبير لا تلوون على أحد. من هو أحد هنا في رأيك؟ طبعا من هو؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ربما يكون هنا فيه شيء من التضمين، لا تلوون يعني مكترثين على أحد أو خائفين على أحد، أو يعني ممكن، لكن أنا تلوون على أحد، لأن لوى إلى، لوى عنقه إلى، أو عن لوى عن، فهنا مقصود بها يعني ممكن يكون شيء من التضمين، تلوون لا تنظرون، أو ممكن نجد لها فعلا على أحد، لكن المقصد كلمة أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم، كل الصحابة والتاريخ يقول عباد الله ارجعوا، ويقول لهم إلي عباد الله، وفي إلي ارجعوا إلي فإني رسول الله، من يكر اليوم فله الجنة. تخيل الصحابة الذين أصيبوا بنوع من الفزع لا يلوون على أحد، أي ولا يعودون ولا يرجعون إلى غير ذلك. في قوله ولا تلوون على أحد، ولم يقل ولا تلوون على الرسول وهو يدعوكم، هذا فيه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ تلطف به، لم يذكر إعراضهم وذهابهم ويذكر اسمه الكريم أو لقبه، إن ولا تلوون على أحد، ولم يقل حتى الرسول لم تلو عليه ولم تنظروا إليه ولم تلتفتوا إليه، فيه تعظيم للمقام النبوي صلى الله عليه وسلم. وذكر الرسول بعدها يدل على أنه يعني كان بالإمكان يقول ولا تلوون على أحد، إذ يدعوكم في أخراكم. نعم. لكن قال والرسول يدعوكم. لما قال هنا قال هنا بين لهم بشاعة ما فعلوا. الرسول صلى الله عليه وسلم في مقامه العالي يدعوكم وأنتم تهربون وتفرون وتتزعزع قلوبكم، فالدليل على أن أحد هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يذكره بالاسم لفضله. نأتي الآن والرسول يدعوكم في أخراكم، هذا تبشيع، يعني كيف نقول، ذم لمقام ما فعلوا، فررتم واهتزت قلوبكم والرسول يدعوكم صلى الله عليه وسلم ولا تلوون عليه. عجبني أبو حيان حين قال في أخراكم، في أخراكم يعني في طائفتكم الأخرى، نقول قالت أولاهم لأخراهم. نعم، الأولى نعم. ذهبت والآخر وحده كان يقول إلي عباد الله، معناها الرسول صلى الله عليه وسلم أين كان؟ في الأولى؟ لا لما نقول يدعوكم في أخراكم معنى الطائفة الأولى راحت. نعم كان في الأخرى، في آخر شيء. نعم. معنى الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر واحد كان ثابتا في المعركة، دليل على شجاعته. إلي عباد الله، لم يدعو الطائفة الأولى، دعا الطائفة الأخيرة. يدعوكم في أخراكم دليل على ثبات الرسول. انظر ماذا قال الصحابي الجليل، من هو؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلمة: كنا إذا احمر البأس اتقيناه برسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي أثبت واحد وأشد شجاعة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا بقي معه كما قال العلماء أبو بكر وعلي وطلحة، بعض الصحابة، وبعضهم اهتزوا كانوا في مقام آخر فصعدوا للجبل، وكلهم خير وكلهم صدق بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول فأثابكم غما بغم. الفاء تفريعية. لما دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تلووا على أحد ولم تلتفتوا إليه، كانت النتيجة أن أثابكم الله غما بغم وأصاب قلوبكم بالغم. طيب أثاب هنا لا تأتي بمعنى مستحسن؟ ممتاز، ما شاء الله. الثواب في عرف الخطاب العربي في الخير. نعم، الثواب دائما ولا مثوبة من الله يثيبكم. أما لو قال جازا، قد يكون الجزاء خيرا وقد يكون الجزاء سوءا أو شرا. فأثابكم، فهنا الثواب أصله يستعمل في الخطاب الخير، ولكن الله استعمله هنا فأثابكم غما بغم. يقول العلماء يجوز من باب التهكم، لا، لكن المعنى الدقيق سمى الغم الذي أصابهم به بتسمية الثواب الذي كانوا سيأخذونه لو ثبتوا. كانوا يأخذون ماذا؟ ثوابا. فسمى الغم الذي أصابهم بتسمية الثواب لو أنهم صبروا، لكن ما صبروا، فأثابكم عوض أجرا بغما بغم. انظر، الله لا يستهزئ أو يتهكم بعباده المؤمنين، إنما سمى بالنتيجة. واضح أستاذ محمد؟ الغم هو الغم، النكد والهم والهم والشر والسوء الذي يصيب الإنسان. أصابني غم، يكتم على نفسه يعني. نعم، ومصيبة تقع على نفسية الإنسان، ولعله منه اشتق الغمام، الغمام الأسود يغطي. نعم، يغطي. فالغم هو المصيبة التي تصيب الحالة النفسية، الهم والغم، بمعنى يصيبه بنوع من اليأس والخوف والحزن. جيد، وقف العلماء كثيرا عند فأثابكم غما بغم. هنا الباء فيها معاني دقيقة. هذه باء العوض. لو سويناها باء العوض، شكرا. فأثابكم بغما عوضكم غما بغم. أنتم أدخلتم الغم في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عصيتموه فغمكم، فأصابكم بغم، فأثابكم غما بغم. يعني زي ما تقول أنت هذه بهذه، عوض هذه. جيد، الزمخشري له رأي، قال فأثابكم غما مصحوبا بغم، يعني غم مصحب على غم. شكرا. وهو قال غم بعد غم، وغما مضاعفا متصلا بغم. والله يجوز الوجهان يا أخي. القرآن الباء تعطي معاني. فعلا هم أحزنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثابكم غما بغمكم الرسول صلى الله عليه وسلم وعوضكم هذا بهذا. واحد، أو غما متضاعفا متصلا. والغموم كما هي الغموم؟ يعني أصابهم حزن على تغلب الأعداء عليهم، أصابهم حزن وغم لقتل بعض الصحابة، للجروح التي أصيبوا، للإشاعة التي أرجف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل، كل هذا أحدث غما. أنت تعرف لما صعدوا الجبل بعضهم قال قتل محمد، قال عمر من أسمعه يقول أقتله الآن، كان متأكد أن الرسول لا يقتله الله تعالى، عفوا لا يميته الله تعالى وهو في صميم المعركة، طبعا يكتب عليه الموت بعد ذلك. فأثابكم غما متصلا بغم. طيب، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. طيب كيف أثابهم غما لكي لا يحزنوا؟ شكرا، هذا صدقني السؤال طرحه العلماء. أنا كتبت هنا وقد اختلف أهل التفسير في توجيه المعنى، حيث إنه سبحانه أثابهم على ما فعلوا غما بغم، وكان المفترض أن ذلك يحزنهم. الغم يحزنهم لكي لا تحزنوا. والله العلماء ذهبوا، أنا لا أطيل عليك، ابن عطية الزمخشري الرازي فلان، درست كل التفاسير، خلاصة قولهم جعل الغموم تتوالى على قلوبكم لكي تنسوا حزن قتل بعضكم، ولكي تنسوا المغانم، وتنسوا تلك، يعني أعطاكم كيف أقول غموما متوالية ينسي آخرها أولها، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة والظفر، ولكي لا ولا على ما أصابكم. فما هو الغم الذي أهمهم كثيرا؟ النجاة بأنفسهم، النجاة بأنفسهم. صاروا يبحثون عن المأوى، جيد قتل فلان الله يسهل عليه، بما معناه يعني جرح فلان، أصبحوا لا يكترثون بشيء إلا بأن ينجوا. فأثابهم بغم كيفية نجاة أنفسهم، فأنساهم لا ما فاتهم ولا ما أصابهم لكي لا تحزنوا على ما فاتهم. عبارة أبي حيان الغرناطي من روائعي، قال كان الجد في الهرب سببا لاتصال الغموم بهم وشغلهم بأنفسهم طلبا للنجاة من الموت. شغلهم بأنفسهم جعله الله سببا، لأن أختصر، لانتفاء الحزن على فائت من الغنيمة ومصاب من الجراح. يعني شغلهم بأنفسهم أنساهم، فقال الله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنائم ولا تحزنوا على ما أصابكم من قتل، فجعل الكل ينظر في نجاته. نعم. طيب، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. نعم. ما فاتكم من الغنائم وما أصابكم من قتل وجراح ومصيبة، والله خبير بما تعملون. والله خبير، قلنا دائما خبير تستعمل في العلم الباطني، بواطن الأمور. لما قال عليم، عليم بالظاهر، وعليم عليم دعني أقول عليم أوسع أستاذ محمد، خبير متخصص بالبواطن، لكن عليم عليم بالباطن والظاهر. بما تعملون، لماذا قال بما تعملون؟ جيد، بما تقولون، لأنهم هنا فروا وفي حركات في عمل، والفرار عمل، عمل، فقال بما تعملون. بارك الله. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. هنا بعدما وصف الغم الذي أصابهم المتراكب المتضاعف والخوف الذي أصابهم والحزن، هنا تداركتهم رحمة الله، قال أنزل عليكم من بعد الغم أمانة، هي واضحة، يعني وجه الارتباط، بعدما أصبتم بالغم الذي كتبته عليكم ويعني أخذتم نصيبكم منه، هنا مباشرة ثم، طبعا ثم تفيد نوع من الوقت والتراخي، أنزل عليكم سبحانه وتعالى من بعد الغم أمانة. من تفيد ماذا؟ ابتداء، يعني مباشرة. تخيل لو قال ثم أنزل عليكم بعد الغم، يعني بعد مسافة، بعد زمن، لا، من بعد الغم مباشرة أمانة. أمانة أي أمنا، الأمانة مصدر، قولوا أمين أمنا وأمانة، إلا أن كلمة أمانة أمن مؤقت، أمن قصير الأسباب، أمن وسائل الخوف موجودة، والأمانة، أما الأمن، الأمن المطلق، نقول الأمن الدولي مثلا، أمن الدولة. فلذلك أنزل عليكم أمانة مؤقتة، أمنا مؤقتا. ما نوع الأمانة؟ نعاسا يغشى طائفة، تمييز، بدل بدل أمانة نعاسا. نعم، امسح كلمة أمانة واقرأ أمانة يغشى طائفة، لا لا لو نمسحها ونمحوها ونقول ثم أنزل عليكم من بعد نعاسا نعاسا أنزل عليكم نعاسا يغشى طائفة منكم طائفة ونرى أن هنا في في في سورة آل عمران إذ هم الطائفتان منكم فالطائفة هي الجماعة التي تكون متحدة المبدأ فأنزل نعاسا يغشى طائفة وهم المؤمنون الصادقون ناموا يعني لا لا نقول ناموا أصابهم نوع من النعاس نعاس سنة فقال الصحابي الذي قال قال كان أبو طلحة غشينا النعاس النعاس ليس هو النوم الشديد ونحن في تصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه ويسقط وأخذه حديث رواه البخاري وغيره لو قال نوما كيف ينام جيش المسلمين وجيش الأعداء فهو نعاس لما سببه ليحذف وينزع الخوف من قلوبهم أنت تعرف الخائف ينام؟ لا الخائف لا ينام إطلاقا خصوصا من قيل له والعياذ بالله غدا يتم فيك تنفيذ كذا فكيف إذا كان مقابل جيش؟ جيش لا ينام الخائف المرعوب لا ينام ولا يغشى فالله سبحانه دواء لأنفسهم أنزل عليهم نعاس السؤال مطروح النعاس ينزل كالمطر؟ لم يقل غشاكم نعاسا أو منحكم أو ألقى قال أنزل سبحانه لأنه منا ربانية أنزله من عنده كما ينزل عليك المطر كما ينزل عليك القرآن ولو قال ثم تغشاكم نعاس أنا وأنت لا نرى المنة فيه النعاس جاء وحده لا معظم جيد هذا إعجاز عجيب كيف أن مجموعة كبيرة من الصحابة يأخذها نوع من النعاس في لحظات قليلة جدا وكلهم ذكر ذلك من الذي يملك القلوب هو الله فأنزل عليهم من بعد الغم أمنة بسيطة سببها نعاس تغشى طائفة المؤمنين فثبتت قواهم واستعادوا إيمانهم وثباتهم بينما المنافقون لم ينزل عليهم ظلوا في رعب وفروا هاربين لأن تقول لي من أين ذلك؟ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وطائفة من المسلمين من طائفة وسكت لكن هؤلاء من المنافقين قولا واحدا لأنه هو قال وطائفة منكم في الأولى قال وطائفة منكم يخشى طائفة منكم جميل ثم قال وطائفة وطائفة أخرى هي صحيح في الظاهر المنافقون هم من المسلمين في الظاهر من المسلمين ما قال منكم ما أحب يقولها سبحانه وتعالى لكن هي مفهومة في الظاهر وطائفة أخرى أنا أقرأها هكذا وطائفة أخرى منكم لكن قد أهمتهم أنفسهم لماذا أنا أقول لك منافقون والمفسرون كلهم جزموا بذلك قل لي لماذا قرأ لي بعدها يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وهل المسلم يظن بالله ظن الجاهلية قالوا أين الله تعالى الذي كان ينصرنا وأين الوعد الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم يعيدكم أنكم تنتصرون وأين هذا الظن الجاهلي يدل على اعتقاد جاهلي على اعتقاد فاسد إذن الذين تحدثوا بهذا الحديث هم منافقون نفاقا عقديا في الفعل أهم هنا أهمتهم أنفسهم نحن الآن أمام يعني فاعل ومفعول تركيبيان أمام فاعل ومفعول تركيبيين الفاعل أنفسهم والمفعول هم لكن في الحقيقة الفاعل والمفعول واحد ما شاء الله يعني أهمتهم أنفسهم من الذي أهم الآخر؟ نفوسهم وحبهم للنجاة بنفوسهم أهم نفوسهم نعم فأنت كما لكن هو أظهر الفاعل أنفسهم أهمتهم أنفسهم وأقلقتهم أنفسهم وأزعجهم كيفية النجاة بأنفسهم العلماء ماذا قال؟ قالوا الفعل أهم في اللغة العربية له معنيان لما تقول أهمني هذا الأمر يعني همني يعني جعلته قصد جعلني أهتم به فكان من همي وقصدي لما تقول أهمني هذا الأمر أي هو قصدي وهمي ومنتهى تركيزي أهمني وأهمني هذا الأمر، أقلقني من الهم يعني الهموم، من الهم، وأهمني بمعنى أقلقني وأزعجني وجلب الغم إلى نفسي. أهمتهم أنفسهم، أزعجتهم كيفية النجاة بها، فصاروا يفكرون في أي طريقة للنجاة. طائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون، هذا الفعل جملة استنافية جديدة، أنت وأنا نتساءل، قول يا أخي، أهمتهم أنفسهم، كيف كان ذلك؟ كيف كان ذلك؟ ما مظهر ذلك؟ يظنون بالله غير الحق، والعياذ بالله. يظنون بالله، ما معنى غير الحق؟ يظنون بالله ظنا باطلا، لكن الله تعالى لم يقل، يعني تلطفا، لم يظنون بالله غير الظن الحق، ويظنونه ظنا باطلا. ظن الجاهلية، هذا بدل أيضا عطف بيان يبين ما سبق، لأنك لو حذفنا نقول يظنون بالله ظن الجاهلية، إذن بدل. ما هو ظن الجاهلية؟ العلماء قالوا، يعني قالوا لماذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يعيدون بالنصر وها نحن لا نقتل اليوم؟ ظنوا بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم إلى زوال، ظنوا أن أمره مضمحل، أن مدته قد انقضت. أنا أقرأ لك ما قال المفسرون، ظنوا أن الحق هو ما عليه الكفار، وهذا ظن يدل على اعتقاد فاسد. لذلك هذه الطائفة هي طائفة المنافقين، كانت موجودة، نعم كان بعضهم موجودا في غزوة أحد. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ هنا الآن نتساءل، ما أنا قبل قليل ما قلت لك ماذا قال العلماء، كانت كلها تخمينات. الآن الله تعالى ذكر الجملة الحقيقية التي أهمتهم، هل لنا من الأمر من شيء؟ من أي أمر؟ من أمر هذه المعركة، من أمر هذه النتيجة، من أمر ما نحن فيه من موسى، هل لنا من الأمر من شيء؟ والله لا دخل لنا، لا ناقة لنا فيها ولا جمل، هذا هو التعبير، لكن القرآن ما استعمله. تعرف هذه الكلمة قالها عبد الله بن أبي بن سلول، هذا كان من أفصح العرب وكان أكبر المنافقين، لكن القرآن جاء بعباراته. قيل له أرأيت بنو الخزرج، أرأيت كيف استحر القتل في بني قبيلتك؟ وهو من الخزرج. نعم، فقال لهم بما معناه، أصرت عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسمع كلامي وسمع كلام الشباب وخرجوا، وهل لنا من الأمر من شيء؟ هذا عبارة يذكرها أصحاب السير، هل لنا من الأمر من شيء؟ والله ليس الأمر بيدنا، كما قال علي رضي الله عنه ذات يوم، قال لا رأي لمن لا يطاع، لا رأي لمن لا يطاع. لكن شتان، هذه كلمة أساسها الكفر، هل لنا من الأمر شيء أم من شيء؟ من شيء، من شيء، للتوكيد، من تفيد الاستغراء، أي ليس لنا من الأمر شيء إطلاقا، والاستفهام يفيد الإنكار والنفي، بارك الله فيك. قل إن الأمر كله لله. لأنهم أكدوا في جملتهم، هم أكدوا هل لنا من الأمر من شيء، وأتوا بالجملة الإسمية والاستفهام من الاستغراقية، أتى الجواب بليغا من كل، قل توجيه لمحمد صلى الله عليه وسلم، إن المؤكدة الجملة الإسمية الأمر كله لله سبحانه وليس لأحد سواه. قل إن الأمر في النصر والهزيمة، في الغلبة وفي الغنيمة أو في القتل، كله لله، عليك أن تستسلم لقضاء الله وقدره. هذا الجواب في الحقيقة هو جواب لقول هؤلاء، وجواب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يوم قال وهل يفلح قوم شجوا نبيهم، قال الله تعالى له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. لكن أبعد الكلام لم يجبه مباشرة، حتى إذا جاء كلام طائفة من المنافقين هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله وليس لبشر دخل في تسيير شؤون الكون كله، بارك الله فيك. طيب، قال قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، من شؤونهم ومن صفاتهم أنهم يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. من الذي يخفي في نفسه ما لا يبدي في المجتمع الإسلامي؟ المنافق يظهر ما لا ما لا يبطن، ويبطن ما لا يظهر، كما تعرف. هنا قال يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يعني مما لم يظهروه، كانوا يقولون إذا خرجوا ستقضي عليهم قريش، وكانوا يقولون يعني كلاما من هذا النوع، وكانوا يقولون لو كنا نملك شيئا ما خرجنا مع جيش الإسلام والمسلمين، فيخفون في أنفسهم ما لا يظهرون لك أيها النبي، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. هذه الجملة مبينة لما سبق. أنت لما ترى في اللغة العربية جملا متوالية مفصولة دون عاطف فالواحدة تبين الأخرى. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فيها عطف. لا. يظنون. لا. بعد ذلك يقولون. يقولون بعد ذلك هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم. بعد ذلك يقولون. يقولون ما لو كان لنا من الأمر شيء. كأن السياق القرآني يوضح يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك من التكذيب والكفر والإشراك وكراهية الإسلام، يقولون. هذا أيضا يسمى جمل استئنافية بيانية تبين ما سبق. جيد. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. والله لو كان لنا شيء من الأمر وكان رأي في هذه المعركة، ولو أن محمدا صلى الله عليه وسلم استجاب لكلامنا ما قتلناها هنا، ما قتلناها هنا. جيد. الذي يقتل يتكلم؟ لا. لو قتلوا أنت معي؟ لو قتلوا خلاص انتهى أمره. ما قتلنا هنا، إذن ما قتل أبناؤنا وفي الذات أكبادنا وأشرافنا. جيد. هذا يقول العلماء عموم يراد به الخصوص، ما قتلنا عبروا بالجميع لكن هم يريدون ما قتل أبناؤنا هنا. جيد. سؤال، لماذا لم يقولوا مباشرة ما قتل أبناؤنا؟ يريدون تصوير فظاعة المعركة والنتائج، لم يقتل أبناء بل نحن قتلنا، يعني لتصوير البشاعة الأمر وفظاعته وفداحته قالوا ما قتلنا، قتلهم هو قتل لنا. واضح؟ فلما نيجي في البلاغة ماذا نقول؟ نقول مجاز مرسل علاقته الكلية، عبروا بالكل وأرادوا الجزء. بارك الله فيك. طيب، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذا تصحيح الاعتقاد، هذا كلمة تصحيح الاعتقاد. قل لهم ووجههم وعلمهم وعلم الناس جميعا، قل لو كنتم في بيوتكم وظللتم ولم تلتحقوا بالمعركة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، إلى مصارعهم، لا يعني يبرزون ويخرجون إلى المصارع والمضاجع التي يقتلون فيها. باختصار، لا ينفع حذر من قدر. الله تعالى يريد أن يقول لهم لو بقيتم في بيوتكم لبرز وخرج الذين كتب عليهم القتل. متى كتب عليهم القتل؟ في الأزل. في الأزل، بأنه يقتل أو يموت في تلك اللحظة. الآية اللي ذكرناها قبل، ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلة، هنا تطبيقها. لو ظللتم وبقيتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل أزل. طيب، قال لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. المضجع هنا بمعنى مكان الموت؟ مكان الموت. شكرا. المضجع الأساسي ما هو؟ المبيت. المبيت، الفراش. إما أن يأتيكم الموت إلى مضاجعكم أو إلى مصارعكم التي تصرعون فيها. العلماء ماذا قالوا؟ قالوا هذه مبالغة عجيبة، كان يكفي في غير القرآن لبرز الذين كتب عليهم القتل. خلاص، تحديد المصارع دليل على أن كل شيء مقدر. ولذلك في بيت من الشعر، يعني ومن كتبت عليه المنية في مكان فليس يموت في أرض سواها. ومن كتب عليه الموت في مكان فليس يموت في أرض سواها. لذلك لما يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، والله لو كان يدري أنه إذا في المكان الفلاني سيموت ما ذهب إليه. فلذلك الذين كتب عليهم الموت أو القتل يبرزون، وهذه قضية اعتقادية عظيمة يصححها القرآن في نفوس الناس جميعا. كل ابن أنثى كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. سبحان الله. قال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وعاطفة على علة محذوفة، فعل بكم ما فعل لتظهر حقائقكم. أنا أقدر من عندي، فعل ما فعل لعدة حكم وليبتلي الله، لأن الحكم كثيرة، نحن نعرف حكمتين مما يفعل الله سبحانه وتعالى. ليبتلي الله ما في صدوركم فيظهر الصادق من المنافق، فيظهر الثابت من الذي يفر، وليمحص ما في قلوبكم أي يصفي قلوبكم من الأدران والمعاصي والذنوب إلى غير ذلك. ونحن ذكرنا في الحلقة الماضية على ما أذكر، محص بمعنى نقى وصفى ليمحص قلوب المؤمنين، ولكن ليبتلي ما في صدوركم عامة للمؤمنين والمنافقين، والتمحيص يكون للمؤمنين. طيب هو قال ليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. نعم. ما هو ما في الصدور وما هو ما في القلوب؟ شكرا. ما في الصدور أوسع مما في القلوب، القلب في الصدر. جيد. ليبتلي، الابتلاء ما في الصدور اللي يبين حقائق صدوركم، هل أنتم من أهل الإيمان أم أهل النفاق. ثم التفت للمؤمن قال وليمحص ما في قلوبكم أيها المؤمنون ويصفيها من تبعات المعاصي والذنوب ويطهركم منها. فعلا الذي أصيب بخدشة أو الذي قتل، هذا كله يعني يصفيه من الذنوب وينقيه من الخطايا. طيب والله عليم بذات الصدور. والله حتى ما يأتي واحد يقول ليبتليكم الله، لماذا؟ الله لا يعلم. ليمحصكم الله لا يعلم، لا، الله عليم بذات الصدور أزلا، ولكن يريد أن يرى ذلك واقعا كما علمه أزلا. وما هي ذات الصدور؟ ذات الصدور الخواطر والوساوس وكل الأفكار التي تلازم الصدور. كلمة ذات أي تلازم الصدور، ذات الصدور. العلماء ماذا يقولون؟ كل جملة أو كل خاطر وكل وسواس وكل فكرة تلتصق فتسمى ذات الصدر. الله عليم بذات الصدور، ولذلك ليمحصكم وليبتليكم وتروا ذلك منكم واقعا كما يعلمه الله منكم أزلا في قضائه وقدره. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. نعم، بعدما امتن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين وثبتهم ومحصهم ودلل على صدق وعده لهم، هنا انقلب، أو دعني أقول عرج السياق القرآني إلى الذين تولوا على وجه الخصوص. هل كل المؤمنين تولوا؟ لا. عجبتني كلمة قالها ابن إسحاق في ابن جرير، رواها عني ابن إسحاق، قال تدل الأخبار أن نفرا تولوا وأبعدوا. هؤلاء رجعوا حتى المدينة، أنت تعرف أحد قريبة من المدينة. نعم صحيح. ناس ثلث ذهبوا حتى المدينة، فمنهم من دخل المدينة ومنهم من ذهب إلى سائر الجوانب، وأما الأكثرون فإنهم نزلوا عند الجبل واجتمعوا ذلك. هذا كلام يرويه القفال، يرويه الرازي، كذا. عمر بن الخطاب فسر الآية، ماذا قال؟ قال بأنها تصدق على كل من تولى عن العدو، إن الذين تولوا، سواء تولوا نفاقا أو تولوا فزعا. قال الإمام ابن جرير خطب عمر رضي الله عنه يوم الجمعة طبعا في خلافته، فقرأ آل عمران، وكان يعجبه إذا خطب أن يقرأها، عمر كان ذا شخصية شديدة. فلما انتهى إلى قوله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، قال لما كان يوم أحد هزمنا. شوف عمر بن الخطاب لم يستنكف أن يقول هزمنا، طبعا القرآن تلطف لم يقل هزمتم، لكن عمر قال هزمنا حتى صعدت الجبل، فلقد رأيتني أنزو كأني أروى، يعني مثل التيس، هذا أروى اسم جمع التيس، يعني أنزو والناس يقولون قتل محمد، فقلت لا أجد أحدا يقول قتل محمد إلا قتلته، حتى اجتمعنا على الجبل فنزلت هذه الآية. فهذه الآية نزلت في كل من تولى. أهل النفاق خلاص أظهر الله نفاقهم، ولكن بعض المسلمين تزلزلت قلوبهم ولا ينفي هذا أنهم مؤمنون. طيب إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، نعم. هذا في بداية الحرب صحيح؟ نعم، في بداية المعركة. إنما استزلهم الشيطان. لا، بداية المعركة بارك الله فيك كان النصر للمؤمنين، في المرحلة الثانية استزل الشيطان بعضا منهم. لا، هو قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، يعني يوم المعركة، يوم المعركة بشكل عام، يوم المعركة. نعم، نعم. بدايتها كانت نصرا للمؤمنين، نهايتها كانت هزيمة مؤقتة دعنا أقول. إنما الحصر، نعم، استزلهم الشيطان. ما معنى الزلل؟ الزلل الخطيئة نعم، الزلل الخطيئة، لكن نقول زلت به القدم، لم تثبت، لم تثبت، زلقت، شكرا. زلقت، انزلقت، يعني انزلقت ولم تثبت. لذلك المؤمنون ماذا كانوا يقولون؟ ثبت أقدامنا. الذين أزلهم الشيطان استزلهم، أي طلب زللهم وطلب عدم ثبوتهم ببعض ما كسبوا. جمهور المفسرين يقولون بالمعصية، عندما عصوا أمر الرسول استزلهم الشيطان، يعني جعلهم ينزلقون ولا يثبتون في المعركة بسبب ذنوبهم. بعضهم قال فكرة أبعد، قال إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا سابقا. قال كيف تموت أنت وقد ارتكبت يوما ما كذا، وذكرهم بذنوب سابقة، فقالوا كيف نقبل على الله ونموت ونقتل ونحن فعلنا كذا وكذا، فأتاهم من ناحية الزلل والمعاصي والذنوب. واستزل بمعنى طلب زللهم، والألف والسين والتاء تفيد الطلب. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، بس اشرح لي مرة ثانية، ببعض ما كسبوا، أي ببعض ذنوبهم، ببعض معاصيهم، يعني بسبب بعض، بسبب السببية. وهذا دليل على أن ما أتوه من معصية في ذلك الوقت لم يكن كبيرة تخرجهم من الإسلام، إنما هو ذنب تحدث القرآن عنه. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. لقد عفى الله عن الصحابة المؤمنين الصادقين الذين يعلموا قلوبهم. أما المنافقون الذين هربوا حتى دخلوا بيوتهم في المدينة، هؤلاء قالوا كلمة الكفر، ولقد عفى الله عنهم وأسقط العقوبة عنهم نظرا لتزلزل بعض القلوب، وأخذ يعني وزلت بهم القدم في تلك اللحظات الحرجة جدا جدا. كثير ما تتكرر هذا التعبير يتكرر، قال ولقد عفى الله عنهم، وقال ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، يعني كثير ذكر العفو عن المؤمنين. نعم، وهذا ينسجم ويتناسق مع والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وسورة هذا في سورة آل عمران، نعم. من صفات أهل الإيمان العافين، أن يكونوا عافين، والله خير من يعفو عن عباده حينما تزل بهم الأقدام. بعد ذلك آخر كلمة، إن الله غفور حليم. أنا أريد بس تعليق، غفور لمن وقع منه المعصية، حليم لا يعجل بمعاقبته. ما معنى حليم؟ يعني صبور، لا يعجل بمعاقبة من زل لعله يتوب. بارك الله فيك. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ دكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل لمواصلة ما ورد في السورة من ذكر غزوة أحد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.